وقال هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم شهر من المعنزات وأفضل ما تقول الله كل الله الضلالة والبراد النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسنه متصل في أول كتاب إليه وهو نفرق بيمينه على شماله في الغسل في الغسل. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عمش عن سالم بن ابي الجعد عن كريب مولى ابي عباس عن ابن عباس عن ميمونه بنت الحارث رضي الله تعالى عنهم انها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته وكب على يدي فغسل مره او مرتين. قال سليمان لا ادري انك للثالثه ام لا. ثم أغرق بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم جال في يده بالأرض أو قالت الحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرفة فقال بيده هكذا ولم يردها. وهو أغرق بيمينه على شماله بالغسل. هذا الباب هذا الباب مقدم لما قلت من عساجر على الذي قبله وعطور يطاع على المصنف لأن الدعوة أعم من الدليل والجواب أن ذلك بغسل الفرج باليوم وبغيره لما عرف من شأنه أنه كان يحب التيام من شأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيام فغسل بيمينه كان بالفرج ونص الحج لكنه قياسا عليه على سائر الأعضاء. اولا اسلم قال حدثنا مسلم بن اسماعيل بن زكي البصري قال حدثنا ابو عوانه والله بن عبد الله الاشعري الواثقي قال حدثنا عمرو سليمان بن مهران عن سالم بن ابي الجعد ابو الجعد اسمه رافع عن خليل بن مروان بن عباس وفي هذا الاسناد اولا الاول وقريب والثاني واثقي والبقيه والاعمش سالم كوفيان وخليل وابن عباس مدنيان او وقريان. قال وفيه من المصائب ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض سليمان الأعمش سالم قريش وفيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد الأفاضلة الأربعة وعدد فيها سبعة وعدد معروف بالنشير الفتوى وكذلك أيضا في رواية صحابي أو صحابية هي قالته عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا اي ماء وسترته وعلى في مشروعيه الستر وسيئه ماء المستدر فصب على يدي فغسلها مره او مرتين على سليمان يعني العمش لا ادري اذكر الثالثه ام لا. ثم ابرغ بيمينه على شماله هذا هو معلول الشاهد فغسل فرجه ثم دلت يده بالارض او قالت بالحارث ولا مبالغة بالتنظيف ثم تمر واستنشق وغسل وساوى يديه وغسل رأسه ثم صب على جسده أي على سائر جسده بقية جسده أو أعاد صب على جميع جسده باحتمالان ورواية أخرى تؤيد أنه على المضاد أي على سائر بقية جسده تناولت فرقة فقال بيدي هكذا أي فلم يردها كما سيأتي يعني معناه لم يتناول الخرقة ولم يتنشف بها بل إنما فعل بيدي هكذا لفظ بيدي يعني معناه هكذا يعني يرمي الماء ينفض الماء فمن هنا يدل استدل بعض أهل العلم على مشروعية التنشيف وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب أنه الأولى هذا ولم يريدها أي لم يرد تلك الخرقة حتى يستعملها بل تركها وتقدم الحديث كما مررت وسيأتي أيضا قال مررت الله مع أبي الشعيب إفراغه بيمينه على حتى غسل فرجه ثم سائر الأعضاء كذلك أيضا، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحب التيامن في شؤونه كلها. قال باب إذا جامع ثم عاد، باب إذا جامع ثم عاد أي ما حكمه، باب إذا جامع ثم عاد أي إلى الجماع مرة ثانية أي ما حكمه. عاد عاود من كشمعي عاود بالواو وعاود على واحد، أي جماعه أعم من أن يكون لتلك المجامعة أو غيرها كله سواء. وأما بالنسبة لوجوب غسل فلا، كلهم اتفقوا على أنه مستحب. وأما بالنسبة لوضوء فبعض أهل العلم وجوب ذلك، لكن الصحيح حتى الوضوء بين الجماعين ما هو غازان الواجب. ومن دار على نسائه بغسل واحد وذلك ايضا جائزه، ومن دار على نسائه بغسل واحد يعني لم يغتسل عند هذه وعند هذه، وانما جعله باخذ الامر غسلا واحدا جائزه. السند المتصل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي ويحيى بن سعيد كلاهما عن شعبه عن ابراهيم بن محمد بن منتشر عن ابيه انه قال ذكرته لعائشه رضي الله تعالى عنها فقال يرحم الله ابا عبد الرحمن كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه بموسمه محرما ينضح طيبا ينضح طيبا ينضح طيبا ينضح طيبا. اولا الاسلام محمد بن بشار من دار ابو بكر العظيم البصري احد مشايخ السته وهو احد تسعه المدينه يروي عنه اصحاب الرسول السته في الاواخر الخمسين وقد تقدم غير مره. قال عدنان بن ابي عدي اسمه محمد بن ابراهيم بن ابي عدي البصري ويحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بن فروق ابو سعيد القطان الامام المعروف عن جحر التاجيل كلاهما عن شعبه. هذه القاعده ذكرها هنا ودائما نذكرها هنا. يقول صاحب الفتح قوله يحيى بن سعيد هو القطان، وينبغي ان نثبت اسمعوا وينبغي ان نثبت في القراءه قبل قوله عن شعبه لفظ كلاهما، هذه دائما نستعملها ولا يكون الغفله يعني مستويه على كثير من رسول الله، لأن كل من ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد رواه لمحمد بن بشار عن شعبة، وحذف كلاهما من الخط اصطلاح أبي يحفظوها دائما تمر عليه، الثاني نقرأها ولا تكتب، أي لا تكتب، وكثيرا من الأحيان ما تكتب، تكتب وتقرأ ولو لم تكتب، هنا إذن من يقرأ هذا السند يقول حدثنا أبي عدي ويحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة كلاهما عن شعبة عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه المنتشر قال ذكرته لعائشة رضي الله تعالى أي ذكرته قول ابن عمر، أي ذكرته قول ابن عمر، هذا فاقتصر رواية وقول ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه هو قوله سيأتي بعد قليل في بال المستقبل لا أحب أن أصبح محرما أنضح هيبا، لا أحب أن أصبح أن أصبح محرما أنضب فيما قال ابن عمر، يعني هو لا يرى التطيب للمحرم بما يبقى أثره بعد الإحرام. فلما ذكر ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت ذلك عليه وقالت هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما إذا قالت له ذكرته أي هذا القول من ابن عمر لعائشة رضي الله تعالى فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن إن أخطأ يرحم الله أبا عبد الرحمن، هذا فيه يعني سلوك مسجد أجل لا عنفت ولا قالت بل قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ماذا لأنه أخطأ السنة، وذلك ما ذكرته بقولها السنة هي التي بينتها بقولها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قبل الإحرام فيطوف على نسائه فيطوف على نسائه ثم ماذا ثم يصبح محرما اي بالحج او بالعمره ينضح طيبا ينضح طيبا بالقائد والشاء كلاهما لغتان او النضح اشد ومن النضح ينضح طيبا يكون طيبا، فهذا مخالف لما قاله لما راه عبد الله بن عمر، فاذا يجوز للانسان أن يتطيب بطيب قبل الإحرام ثم ولو لم يذهب أثره بعد الغسل ما يضره ذلك وهذا جائز، إنما الممنوع للمحرم أن يتطيب بعد تلبسه بالإحرام، وهذا فيه ماذا ينضح بفتح أولي وفتح الضاد معجمة وبالخاء معجمة أيضا، قال أطلعي أن نطق بمعجمة أكثر من النضح بمهمل وسوى بينهما أبو سيد وقالوا فتان إنه بمعجمتي لما أسرقوا ناس بمهملة دمارة. وظاهروا أن عين الصبي بقيت بعد الإحرام، هذا هو الذي يدل عليه. قال إسماعيل بحيث إنه صار كأنه تتعطف عنه الشيء بعد الشيء، يعني كثير. وسنذكر حكم عن مثلا بكتاب الحج إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى لسائل المتدفع حدثنا محمد بن شعبة حدثنا معاذ بن شعبة حدثنا أبي عن قتادة أنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لي أنس أوكان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة كلامه. قال سعيد عن قتادة إلا أنس حدثهم في 9 نسوة. محمد بن هشام الذي تقدم لسنه ماذا؟ قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي، قال حدثنا ابي هشام الدستوائي هشام ابن ابي عبد الله، وابو عبد الله بن كنبر وابي جعفر الدستوائي البصري السابع، عن قتادة بن دعامة ابي الخطاب المصري الثلوثي له، انه قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه الخادم المعروف والصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. الواو بمعنى او من الليل والنهار، لان يعني المقصود هنا اما بالنهار اما بالليل، بمعنى او كذلك ما يحتمل ان تكون على بالها او واو بدون او، لان تكون تلك الساعه بجزء من اخر احدهما وجزء من اول الاخر. وهن 11 وهن 11. قال وهذا لا ينافي ما قيل انه قال بعضهم 6 نسوة، لماذا؟ لان اثنتين وما ثريتان على خلاف ذلك. قال قلت لانس وكان مصيبه هل يستطيع ان يصوم مصيبه ذلك 11 نسوة بساعة واحدة يأتوه أو جامع هنا؟ قال كنا نتحدث عن الرعبية قوة 30 رجلا، أي في قوة الجماع، بل من أهل الجنة كما ثبت ذلك في رواية الكبرى. فهذا معنى ذلك أنه كان معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مع أن صلى الله عليه وسلم كثير الصوم وكان قليلا عن الآكل، ومع ذلك يستطيع ذلك، وهذا يدل على ماذا؟ على نوع من أنواع المعجزة. قال وقال سعيد بن ابي عروبه عن قتادة بن دعامة ان انس حدثه في 9 واختلف لكن بينهما لان الابنتين كما قلنا كما اشرنا الى انفا ثريتان على ما على خلاف ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم ما هو في النبي صلى الله عليه وسلم من القوة على الجماع، هو دليل على كمال الدنيا وصحة الذكورية، إذا كان قويا بذلك معناه أنه دنيته قوية. والحكمة لكثرة أزواجه صلى الله عليه وسلم أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها فيقول نعم، وهذا هو الواقع. وقد جاء عائشة رضي الله تعالى عنها من ذلك الكثير الجيد، ومن ثم فضلها بعضهم على الباقيات على بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بتمثيل لقول مالك بلزم الزهار من الإمام، لماذا؟ لأنه قال 11 امرأة، لكن هذا ليس عين، يعني يقول من ظهر عن امرأته أو عن نسائه 11 امرأة أو تدخل الإمام السرية أو لا تدخل في غيرها. الإمام مالك يرى ذلك مستدلا بهذا، لأنه ثم أنس رضي الله عنه وأصولنا يعني وبذلك، ولما ثم قال هذا يعني يحتمل أن يكون هذا يشمل على أن المراجعة الزائدتين على سيس الماريس وريحانه وكان أطلق أو كنت على الجميع لكل سائل وتعقب بأن الإطلاق المكتوب التغيير كما تقدم فليس بحجة لمتى. واستدل به المنير على جواز وقع الحرة بعد الأمر من غير غسل بينهما ولا غيره. والموضوع عن مالك انه لا يتعتب الاستحباب بهذه الصوره، ويمكن ان يكون ذلك وقع لبيان الجواز لا يدل على عدم الاستحباب، مستحب التعب وبعضهم ان يقتتل عند هذه قبل هذه. قال رحمه الله تعالى في سلم المطلب باب غسل المذي والوضوء منه مذي التقليد وكل الغال والوضوء منه اي ووجوب الوضوء منه ووجوب غسله فانه نجس. السنه المطلب قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا زائده عن ابي حفص عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مجزاء رجلا مدعا فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسل ذكره. أولا سند أبو الوليد هشام بن عبد الملك الفارسي البصري هذا من أكابر شيوخ البخاري. قال حدثنا زائدة بن قدامة البصري من الطبقة السابعة. عن أبي حصين أبو حصين زائدة هذا من الكوفية. عن أبي حصين أبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي أبو حصين كل من أتى أبا حصين الأسدي كبري ثم رزيك بن فقيه الصبري كل من أتاه هو حسين أو حسين أو الحسين إلا أبا حصين الأسدي وهو عثمان بن عاصم فإنه من فتح وما ذكره في الألبية. عن أبي عبد الرحمن السلمي أبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله وحبيب التابعي الجليل القارئ المشهور. عن أبي رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت رجلا مساء أي كثير المدي فعال فعال له فعال له فعول في كثرة عن فاعل بديل يستحق ما له من عمل وفي بعيد قلد بعيد. ورجلا مساء فأمرت رجلا هو مجداد مؤثر كما ثبت في رواية أخرى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لمكاه ابنته أي استحياء منه لأن ابنته تحتيه. ومعروف عادة أن من تزوج بنت رجل أو أخته أو أمه إلى ذلك يدعي أن يذكر ما يتعلق يعني بمثل هذا وهذا فيه سلوك رسالة الأدب عادة. فسأل ذلك الرجل الذي أمرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. وهذا يدل على أن علي رضي الله عنه كان حاضرا في السؤال أو قال مستعين ذلك وعلي يرجو بذلك واغسل ذكرك وهذا فيه إيجاب الغسل من الذكر من المسح وكذلك أيضا وجوب الوضوء وعن النواجذ الوضوء. قال رحمه الله تعالى وفي جوابه ومن الأعداد التي تستنتج أو تستنبط من هذا الحديث أو فوائده وفيه جواز الاستنابة بالاستبداء وقد أخذ معنا كتاب. ولذلك تقدم في كتاب العلم أن البخاري استدل جواب من يستحيا فأمر غيره بالسؤال وقبله قال ما من حياء ابن العلم وما من حياء ابن العلم كأنه يقول لا حياء ابن العلم. ولذلك قال بعده وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤه على تفضل الدين. فهذا أخرجه مسلم وعلمه البخاري في هذا الباب في أول هذا الباب. ثم قال مجاهد يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر هكذا إشارة إلى أن الحياء ليس موضعه موضع العلم في محل العلم. ثم بعد ذلك ترجم باب من استحيا فآمر غيره بالسؤال يقول إن غلب الأصل أن لا يشرع الحياء في مطالب العلم لا يستحي من يسأل عما يستحيا منه لأنه ثبت للقرآن فهو يسأل عن المستحيا. ثم قال لو قدرنا أن الحياء غلبه فماذا يفعل؟ لا يفوت العلم بل يأخذه الواجب. لو من استحيا فأمر غيره بالسؤال ثم أورد حديث علي هذا أنا كنت رجلا مدعا فصحيت وأمرت أن أسأل مش مبذلا فأمر من إجابة من عامر بن يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه استعمل فيه وخذ منه جواز دعوى الوكيل من بعد حضرة موكله جائز هذا أيضا هذه مسألة ثم طابقة. وفيه ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوكيله. وفيه استعمال الأدب بترك المواجهات لما يستحي منه عرفا العرف بمثل هذا يعني طيب هذا مثل هذا وحسن معاشرة مع الأطهار وفتح فيه ما يتعلق بجماع المرأة والأوي في عبرة أطعية. وقد تقدم الإدراء المصنف في ذيه العلم في لم يستعي أمر غيره بالسؤال لأن بجمع بين المصلحة في جمال الحياة وعدم التعريف وعدم التفريط بمعرفة الحب جمع بين مصلحته الحياء إن غلب يعني لا يسأل عادي يعني أنا مش الله قال حياء خير كبر لكن أحيانا يضر بالشك لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر إذا استحيا. فلذلك يقال من رق في السؤال يعني رق علمه عند الرجال من رق سؤال قل علمه من رق في السؤال قل علمه عند الرجال يعني معناه أن من يستحي ولا يسأل ولا يستكبر مسألة المعرفة لجزئياتها وكلياتها هذا يكون مفضح بعد ذلك إلى الرجال، معناه لأنه ما استوعب المسألة، الحياء في هذا لا يشرع، أو إن غلبه ولو بغير واسطة يستدين بحث المسألة. قال ابو الطيب بن القتل وبقي اثر فيه كقدم هذا الحديث، وهنا يعني الطيب ثم اغتسل وبعده بقي اثر ما ابي يعني مثل قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم بن محمد بن منتشر عن ابي انه قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها فذكرت لها قول ابن عمر ما احب ان اصبح مؤلما انضخ طيبا، فقالت عائشه رضي الله تعالى عنها انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم اصبح مؤلما. وبسنة المتقدم قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أني أنظر إلى وبيص الطيب في مبرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو معرف. هذا ردت به قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه. أولا أبو النعمان محمد بن فاضل التلوسي بن علي لقبه عالي، هذا لقب سيء ولكنه لذيذ. قال حدثنا أبو عوانة وطه بن عبد الله تقدم عن إبراهيم ومحمد بن منتشر عن أبي أن قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فذكرت لها قول ابن عمر ما هو قوله ما أحب أن أصبح مهلما أنضغ طيبا أنضغ طيبا. وقالت عائشة رضي الله تعالى منكرة وعلى ما قاله ابن عمر وذاكرة مستندها على طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضافة بكتائب الأصلام عليه. ومثالي متفق على حدث آدم وأبيهات الأصلاني قال الشعبة الإمام المعروف على حدث الحكم بن عطيلة أي حكم بن عطيلة الجندي أبو محمد الجندي وهذا بكتكاء رضي الله عنه قالوا خرج كان اليوم أجاء إلى الساقير الماء ومقر الأرض الجندي يعني تذبط هذه الكلمة الجندي تقريبا يقول لك الجندي وتقرأه نور خلج ومسحب عن إبراهيم من إبراهيم يزيد النقعي الأوف يعني الأسودي هذا قال أعتقد أنه يزيد من فيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب أي إلى لمعان وبريق الطيب في مبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبرك نفرق ونفرق فجوة الكسر مبرك مبرك هذا محل فرق الرأس يعني وسط الرأس لأنه إذا فرق رأسه معناه بعضه إلى هنا وبعضه إلى هنا فيكون محل الفرق وسط الرأس وهو محرم والحال أنه محرم هكذا يعني ترجم أو ردت عائشة رضي الله تعالى عنها على رأي ابن عمر هذا. وموضوع الاستدلال به قوله طاف في نسائك لا يبدو عن الجماع ثم لا يجري اغتسال وموضوع الاغتسال مغتسل ما فيه في النفس وإنما يلزم منه ذلك. وقد ذكرت أنها طيبت قبل ذلك وأنه أصلا معرفة. ومن فوائد أيضا وقوع رد بعض الصحابة على بعض بالدليل إذا أخطأ بعض الصحابة يردون على وينكرون عليه لكنه بالدليل ليس بالرأي المعروف. وابتلاء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من فوائد الحديث ابتلاء أزواج المسلم على ما لا يخطر عليه غيرهن من أفراد الصحابة. فتقدم أن حكمة كثرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن إذا كثرن لا يفوت من جملتهن السنن التي لا يطلع عليها النساء. أما إذا كانت واحدة من ثلاثة مثلا ربما ينقصهن السعة. فإذا كثرن يمكنهن استيعاب جميعها. فلذلك الحكمة هو يعني حفظ الشريعة التي لا يطلع عليها الرجال. وخدمة الزوجات لأزواجهن هذا أيضا تقدم أيضا عن عائشة رضي الله عنها كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم فدل على مشروعية على أن خدمة الأزواج مما شرعه الله سبحانه وتعالى. والتطيب عند الإحرام قيد الحاج وقال المقتضي أن السنة اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الجماع. قال رحمه الله تعالى بالسنة المقتضي باب تخدير الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرة وأفاض عليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام وقوتنا بها عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه غسل يديه وتوضا وضوءه للصلاه ثم اغتسل ثم يقدر بيد شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته وافاض عليه ماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. هذا اولا عبدان عبد الله بن عثمان جبله وتقدم سبب تكيله بعبدان خلقه قال اخبرنا عبد الله بن مبارك الامام المشهور المعروف قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه عروه بن الزبير احد البخاري السبعه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وفي روايه تابعي عن تابعي وبني عن ابيه والراوي عن خالته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة أي أراد أن يغتسل أو شرع وبدأ في مكان الجنابة غسل يديه أولا فتوضأ وضوءه للصراج ثم اغتسل وضوءه للصراج تقدم عن يحسن راحة أمره. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها أنه أكمل الوضوء قبل الغسل. وظاهر حديث ميمونة رضي الله عنه أغار أقوى غسل من جنيه ولا تنافي بإمكان الحمل على حالتين. أو نقول إن توضع وضوء للصلاة المعمول على حديث ميمونة نقول أي هو أعظم أعظم. قال ثم اغتسل ثم يقدر بيد شعره ثم اغتسل ثم شرع يغتسل ماذا ثم يقدر بيد شعره. هذا مراد الترتيب وهو أنه يرسل أصابعه فتقدم هذا ثم يقدر بوصول شعره حتى يتبدل وصول الشعر الفك الذي يناقه يعني الشعر يناقع الشعر الذي يناقه الأنزيمات الجلد حتى يتبدل وصوله وبعد ذلك إذا صب عليه ثلاث مرات يستوعبه يعني حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أن يلجده الذي يقال عنه لناس الشعر أضاب عليه الماء ثلاث مرات معناه على رأسه ثلاث مرات وفي تكليف باستعماله أو ظن يدور تكليفه رسل الرأس ثم غسل سائر جسدي هذا الرواية السابقة ثم صب على جسدي سائر جسدي. إذن السائر معنى قطية بقية جسدي وحمله على ذلك يحتمل أن يكون هكذا ويحتمل أن يكون في بعض الأحيان غسل سائر جسدي بقية جسدي وفي بعض الأحيان عمم أيضا وأعاد غسل أعظم. قال وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا حديث ضرب واحد ومن الغريب هذا عم فؤاد تركيبه هكذا يجعل حديثا واحدا وفيه ارقام اثنين ثلاثه اربعه كل سدره كل جمله يوجد هذا بسند واحد كل حديث واحد انما سمعه ولذلك يوجد هذا في الكتاب الذي نقل عنه روي بسند واحد فدل على ان هذا حديث واحد لا يحتاج ان نرقم ونقول انا تركيب مقارنه مثل هذا ب 72 وبعده 73 لماذا هذا؟ على غير صواب. وقالت عائشة كنت أغتسل أنا ورسول الله لأن هذا معطوف على الأول وليس معلقا. وقالت عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله فبدنا إناء واحد نغترب منه جميعا وأي قاله معطوف على الأول فهو متصل من عباد مسدود وليس هو معلقا حتى نجعله مستقبلا. باب توضع للجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى. باب توضع للجنابة أي غسل الجناب ثم غسل سائر جسده أي بعد الوضوء بقية جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى. لماذا؟ لأن غسله الغسل الذي أجراه في الوضوء يكفي عن الجنابة لرفع الجنابة فلا حاجة إلى إعادته مرة ثانية كما هو ظاهر الحديث الآن. وسالم قد قال حدثنا من يوسف بن عيسى قال اخبرنا فضل بن موسى قال اخبرنا عمش عن سالم عن كريم مولى بن عباس عن عباس رضي الله عنه عن ميمونة رضي الله تعالى عنه انها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء للجنابة فاسفى بيمينه على شماله مرتين او ثلاثه ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده يده بالارض او قال سبحانه مرتين او ثلاثه ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعه ثم افاض على راسه الماء ثم غسل الجسد ثم تنحى فغسل رجليه. قال فاتيته بخركه فلم يريدها فجعل ينفذ بيده. الحديث تقدم غير مره والسند وصول من عيسى المروزي افضل موسى كذلك المروزي والاعمش عن سالم وبهيان وكريم وابن عباس وميمونه وابن عباس وبصريان يقول مدنيان مع ميمونه رضي الله تعالى عنه. هنا يقول ثم غسل سائر جسده والترجمة قال لو من توفى أبو الجنابة ثم غسل سائر جسده وما أورد أبو الحديث رواية أخرى تدل على أنه قال وسائر ثم غسل سائر جسده وهنا يقول ثم غسل جسده لكن هذا دقيق إشارة إلى الرواية الأخرى فقال ثم غسل جسده المراد به سائر جسده هذا هو وجود المطالقة للتجارب. هنا يقول والذي يظهر بعد أن ذكر أطوال الشراح بحديث محاجر أن البخاري حمل القرآن ثم غسل جسده على ما جاء، أي ما بقي بعد ما تقدم ذكره. ودليل ذلك قوله تعالى ثم غسل جسده، إذا لو كان قوله غسل جسده محمول على عمومه لن يحتاج غسل جسده. هذا طيب، ويعني الوجه ذلك أنه ذكي يشير إلى الرواية الأخرى التي بينت لديه بالسائر أن غسل جسده محمول على غير بقية جسده. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنس يخرج كما هو ولا يكون. باب، هذه مسألة مهمة وقع بها الخلاف، وذلك أن الإنسان إذا أصابته الجنازة كان نائما في المسجد فاحسن، فبعض أهل العلم يرى أنه لا يخرج إلا ويكون. لماذا؟ لأن لا يكون يعني ولا عدو سبيل حتى تقتتل، لأن لا يكون فيها. لكن هل هذا لنا جديد؟ جمهور العلماء يرون جواز ذلك وخروجه بدون ذلك، فيقول البخاري ملزم على هذا القول: لا، بل جائز بدون ان يتيمم، ولا يتيمم ولا يخلط ولا يقتصر، ما يلزم ذلك. باب اذا ذكر في المسجد جمل كان في خارج جنودا فدخل المسجد فتذكر ذلك، فهؤلاء يقولون يتيمم بالخروج ومن يخرج، أو استلم في المسجد واستيقظ وأراد أن يخرج يتيمم. فردا على هذا يقول: باب إذا ذكر في المسجد أنه الجنوب يخرج كمعه ولا يتيمم بالحجاب، ما يلزم ذلك. باب إذا ذكر في المسجد أنه الجنوب يخرج، إيش اللي نصفه يعني، ولأن ذلك الكريمة يخرج نصفه كما هو ولا يتيمم. وفي السنة المتقبة على حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أقيمت الصلاة وعجلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنود، فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأس يكبر تكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن عمر عن الزهري، وقال ورواه الأوزاعي عن الزهري. أولا قال حدثنا عبد الله بن محمد المثنبي والجعفي بن سجد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى، ففيه رواية تابعي عن تابعي، وفي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا أحد المنصوصين السبع أنه قال: أقيمت الصلاة وأجلت الصفوف، معناه صبيت الصفوف قياما، لأن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكبر حتى تستوي الصفوف، قال راعي ذلك. فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال ابن سنة وذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، هذا منصوب على الإغراء، إلزموا مكانكم، ثم خرج ثم رجع، هذا هو معنى الشيء، ثم رجع ولم يتيمم، كان توضأ وجاء، فلما ذكر أنه جنب خرج، والوضوء ما نفع، لأن الجنب الوضوء ما يكفيه، فإذا الآن ماذا دوره؟ أن يتيمم، إذا على قول الآخرين لأنه ما عنده كتاب هنا، فإذا ماذا أقل عليه يتيممه له؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في ذلك فدل على جواز مثل هذا. فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر وصلينا معه، وصلينا معه. ثم قال تابعه عبد الأعلى البصري تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، وهذه المتابعة وصل عليه وصولة عند الإمام أحمد، وقد تابع عثمان بن عمر راويه عن يونس عبد الله وهب عند مسلم، وهذه المتابعة بالتامة. قال عن الزهري ورواه الأوزاعي كذلك أيضا عن المتابعة الأخرى ورواه الأوزاعي عن الزهري، وهذه المتابعة موصولة عند المؤلف نفسه عند البخاري في أوائل أبواب الإمامة الرابعة. وهنا نفتح، وذلك أن البخاري رحمه الله تعالى يقول تابعه فلان عن فلان، وقال فلان كذا، ورواه فلان كذا، فيظن بعض الشراء أنه إنما يغير لأمرهم وليس كذلك لأمر المبتدي، يعني البخاري يعني الذي نص عليه تابعه فلان عن فلان هذه متابعة، وأما الثانية فليست متابعة، وهذا يرد العديد المعاجة كثيرا وهو الصواب، وهو أن هذا من التفنن فتعبيره تابعه فلان عن فلان، أو قوله ورواه فلان عن فلان أو قوله وذكر فلان عن فلان، هذه كلها تعتبر متابعة، إنما هو من التفهم بالعبارة وليس أمر زائد فرق بين هذا وذاك. ولذلك هنا يقول تعالى البدري ماذا قال هنا: وظن بعضهم أن السبب في التفريق بين تابعه وبين قول رواه قوم متابعة وقعد بلوه والرواية بمعنى وليس كما ظن، بل هو من التفهم بالعبارة. يعني من الاستقراء وجد أنه ولم يختلف اللفظ أو اختلف اللفظ ويطلق البخاري هذه العبارة، فدل على أن مقصوده التفهم بالعبارة. فقول تابعه فلان وبعده قال ورواه فلان أو ذكر فلان كذا كلها تعتبر متابعة، سواء كانت متابعة تامة أو متابعة تامة. أبو سهل بن قزم قال: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة، وهذا أيضا فيه نص على بعض من يرى كراهة نفض ماء الوضوء وماء الغسل، لأنه قال بعض قال اعتبرها من مراوح الشيطان، يعني إذا كان كذا. فهذه كلها يعني أقوال السادق لا دليل عليها أو الدليل يردها، وهو مقصود البخاري رحمه الله تعالى بالتوريد الرد على هؤلاء الذين يرون كراهية ذلك، يقول لا كراهية ذلك. قال رحمه الله تعالى: وسلم المتصل حدثنا قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت العمش عن سالم عن قريب عن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: قال ابن رسول رضي الله عنه: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترت بثوب وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيد الارض ونصعا، ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعه، ثم صب على راسه وافاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. أولا السند عبدان تقدم قليلا عبد الله بن عثمان الجبلة، وبعده شيخه أبو حمزة السكري محمد بن ميمون المروزي، وعلى سميته العمشي عن سالم تقدم قليلا، وهذا أيضا تقدم ومحل الشعيب آخره فانطلق وهو ينفض يديه. دل على أن نفض الماء ليس مكروها كما زعم بعضهم، لأن الصمد بعض، وقل استنبط بعضهم من هذا النفض باليد لا فرق بينه وبين النفض او يعني التمنم او التشييد بالمنديل، فاستنبط منه ذلك. واما عدم استعماله للفرقه او الصوم، هنا قال الصوم وهو المراد بما مضى بلفظ الفرقه غير فرقه، فهذه لم يستعملها هذا يعني معناه انه ما راى ذلك، لا او اعتبره خلاف الاولى. واما على النهي فلا دلاله بذلك. قال رحمه الله تعالى: ولا يقول صاحب الفتح وفي هذا الاسناد ابي بطل لا من القرائي مروزيان، من هما عبدان وشيخه ابو حمزه، وكوفيان الاعمش وشيخه على اعمش وسالم، ومدنيان قريب وشيخه، وفيما قبله في باب وفيما قبله في باب كذلك، يعني لان يسلم بن عيسى وشيخه مروزيان، وفيما قبل ذلك مصريان مثل ابو عوان وكذا مثل عبد الواحد وكذا محمد بن محمود عبد الواحد، وفيما قبل ايضا مكيان الهميدي وسفيان، وكلهم رواه عن عرش الاسلام حديث واحد تنوع، وذهب مكه ايش اسمه المروز وجاء الى الكوفه ثم رجع الى بصر الى اخره، يعني معناه تفنن في نقل الاحاد الحديث الواحد لاسانيد مختلفه متنوعه. فهذه المصائب الاسناد الثانيه في الابواب المتقدمه. قال رحمه الله تعالى: باب بدا بشيك راسي الايمن في الغسل. وفي السنه بن قتيبة قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا اذا اصاب احدانا الجنابة اخذت بيديها ثلاثة فقراتها، ثم تاخذ بيدها عن على شكها الايمن وبيدها الاخرى على شكها الايسر. ماذا قال؟ باب من بدا بشيك راسي الايمن في الغسل في الغسل بشيك راسي الايمن. تقدم من ذلك الباب من بدا قال حدثنا خلاد بن يحيى هذا من كبار شيوخ البخاري، هو كوفي سكن مكة، ومن فوقه إلى عائشة مكيون، هذا من الضيف الإسلام مكيون. قال حدثنا إبراهيم نافع عن الحسن المسلم من الناس عن صفية بنت شيبة، وهذه صحابية وقد أثبت البخاري فسمعها أنها صليت له، وكان غالبا هي عائشة رضي الله عنها أنها قالت، عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنا إذا أصاب إحدانا جنابة ماذا تفعل؟ أخذت بيديها ثلاثا فوضعت بها، ثم تأخذ بيدي على شكها الأيمن، هذا معه الشاهد، وبيدي الأخرى على شكها الأيمن. هذا فيه مسألة مهمة اختلف فيها المحدثون أو أهل الاصطلاح، وهي قول الصحابي كنا نفعل كذا، كنا نفعل كذا. والواقع حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة العراء. ثالثها تثبت إليهما ولا ثالثها تثبت إليهما إيش هذا؟ وثالثها إن كان لا يخبر فيه تسريعه يكون في علمه كفر، يعني أن الصحابي إذا قال كنا نفعل فاختلفوا فيه، منهم من لا يرى كونه مرفوعا، وعلى مذهب ابن حزم دائما يرد هذه الاحاديث بهذا. والبخاري ومسلم وكذلك اصحاب السنن محدثون من طريقتهم ان قول الصحابي كنا نرى كنا نفعل كنا كذا هذا له حكم الرفع مرفوع حكما، وهو ينتقل الى الحكمين. اذا قال كنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هذا اقرب بالكثير. ومن الغريب ان البخاري يورد هذا الحديث احتجاجا به، وهو انه ما ذكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال عائشه ماذا؟ كنا اذا اصاب احدانا جنابه. هذا ما فيه اضافه الى عهد الرسول، لذلك قالت الانبياء كذا وكنا كذا كنا لا ذكر احدى عليه اي ايش اسمه؟ كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده أو عن إضافة العالم مثل هذا، ما في إضافة ما في إضافة لا. هذا كثير منازع في كونه مرفوعا لا، والصواب لا، إن له حكم الرفع، لأن الصحابية إذا أصل ذلك ينصرف إلى عهد إلى عهد الوحي إلى عهد وجود الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينفذ، كنا نعزل والقرآن ينفذ، احتج بأن ذلك العهد يعني لو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت الله عن حكمه، هو قدر أنه لم يطلع عليه، لكن الوحي لا يسكت، إذا كان خلاف الصواب وهو معمول في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الوحي ما يسكت. ومن هنا أخذ المحدثون وجل أهل العلم أن ما يقوله الصحابي كنا نفعل كذا وأضافوا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يسنده ذبه له حكم الرقم، وهذا من جملة ذلك، وهو أن البخاري أورد هذا الحديث محتجا به، وهو قول عائشة رضي الله عنها كنا إذا أصاب الإحداء ما قال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعني أطلقت، فلما أطلقت قال هذا يطلق إلى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون حجة شرعية له حكم الرقم. قال رحمه الله تعالى من اتصل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فكسبوا أفضل، من اتصل عريانا وحده في الخلوة، هذا إيه؟ إذا كان وحده في الخلوة التستر عريانا جيد وحده خلوة ما عاد يقوم إليه، ومن تستر فكسبوا أفضل ولو كان وحده في الخلوة. ثم قال محتجا على هذا بما علقه وهو ليس على شرطه ولكنه قواه إليه لأنه علقه بسورة الجسم، وقال بهزوم حكيم معاوية بن حيلة عن أبيه معاوية حكيم معاوية عن جده معاوية بن حيلة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحي منه لنا ألم تري عنه، وقال لو سألوا عن العورة وما يتحقق منه فقال أحفظ عورتك إلا أن يزوجيك وأمرك ثم قال إذا أرأيت إذا كنا إذا كان أحد وحده قال الله أحق عن استحيانه من الناس، فاستدل بهذا هذا ليس على شرطه لأن فز من حديثه خلاف، وما لعمر بن شعيب عن أبيه عن جده فالأكثرون تحت الجديد عمل بجده على الصحابي وقيل الجد الصحيح والسعيد، وهكذا يخرج به من وقت لي أيهما أرجح والأولى أريد، يعني أن نسخة في نسخة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، ومسمع باس بن حكيم عن عمرو عن جدي، وكلتاهما اختلف العلماء في الاحتجاج بهما، والصحيح أنه حجتا لكن ليس على شكل معاد. والبخاري قوى نسبة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، فقال بعضهم هو أولى، وفي الأنبياء قالوا الأولى أولى، نسبة باز بن حكيم عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أقوى من نسبة باز بن حكيم عن أبي عن جدي، لأن البخاري صححها أو حكم بقوتها. لا، قال بعضهم نسبة باز بن حكيم أولى من نسبة عمرو بن شعيب. لماذا؟ لأن البخاري أورد عمود مورد الاحتجاج في صحيحه وعلقها واحتج بها، فدل على أنها قوية أو أقوى من تلك. وعلى كل حال في إعجاز إلى وهو الشاهد لهذا، الشاهد من هذا أن قوله ومن تكثر فتفته الله من عقده، الحديث المرفوع الآتي المسلسل بالسند المذكور بالسند يدل على جواز الاقتتال عريان وحده، لكن قال بعده ولم تستر من تستر الأرض من أين أخذه؟ من حبيبي باز بن حكيم عن أبي عن جده. إذن الأولى تستر ومن تستر ومن لم يتستر يعرف له لحبيب الآية. ومسلم متفق على حد ابن اسحاق ومسلم على حد ابن عبد الرزاق عن محمد بن همام ينجح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كانت بني اسرائيل يغتسلون عوره ينظر بعضهم الى عوره الى بعض، وكان موسى يغتسل واحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه آدر، فذهب مره يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى بجسده في اثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، حتى نظر بني اسرائيل الى موسى فقالوا والله ما لموسى من آه بس، واخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا، فقال ابو هريره والله انه لنجب بالحجر في ست او سبع ضربا بالحجر. اولا اسحاق بن نصر على اسحاق بن ابراهيم نصر رسول الى جده، شيخ البخاري شيخ البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الرزاق وعنام الصنعاني قال المعمري عمرو بن راشد ابو عروه البصري ثم لنا عن همام بن نبي بن عقبه، همام بن نبي بن ابو عقبه الصنعاني صاحب الصحيفه المعروفه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو اسرائيل. اولا من أين أحتج البخاري؟ هذه مسألة مهمة جدا كمسألة السابقة، وهو أن الاحتجاج في قصة من سبق إلى صاحب الحديث أو في الآيات القرآنية يكون حجة شرعية تنبط من حكم الشرع، وهذه مسألة فيها خلاف ومذهب الحنفية على احتجاج الشافعية في ذلك، لكن البخاري وكذلك مسلم نفسه يحتج هذا الحديث، وكذلك أصحاب السنن من مذهبهم أن شريعة من قبلنا شر لنا إذا صح الطريق إليه ما لم يخالف نص شرعي يعني في نص كتاب السنة، فهذا هو المذهب والقول. ولذلك البخاري أورد هذا في هذا الموضع وهو الاحتجاج بقصة موسى على جواز الاقتتال عريان، لكنه وحده كان موسى كان يقتتل وحده، قال وكانت بنو اسرائيل يقتتلون عوراتا ينظر بعضهم الى عور الى بعض، وهذا اختلف العلماء بذلك فقالوا الصحيح ان هذا كان جائزا عنده، ولولا ذلك لما تركه موسى عليه السلام، واما انفراد موسى وحده واقتتاله هذا من باب شده حيائه، كان رجلا حيا كما ثبت في الحديث، كان رجلا حيا لا يريد ان يرى عورته جسمه احد، فكان ينفرد ويقتتل، مع انه في شرعه ما ليس حراما الاقتتال عريانا ينزل بعضنا عورته. لماذا؟ لانه لو كان حراما ما ترك بني اسرائيل وهم اتباعه ان يقتتلوا هكذا، واما انفراده فيدل على ان ذلك هو الاولى والاحق فيه، فماذا قالوا يقتتلوا هكذا؟ فماذا قالوا؟ وقال له موسى يقتتل وحده لانه كان رجلا حيا، فقالوا والله ما يمنع موسى ان يقتتل معنا الا انه آدر منتشق لفيتيه، عنده مرض وهو يستحي ان نرعى ايضه، فلذلك ينفرد منا. اتهموه بهذا اللهم صل يا ايها النبي لا تكون الذين اذوا موسى، فبرأه الله مما قال بهذا الحج هذا برأ الله، وماذا؟ الا انه اذى فزعم مره يحتسبوها سلم الصدر ما يرى ذلك وما سمع ما عابوه به ولو سمع ذلك ربما دافع عن نفسه وقال انا ما عندي كذا لست عالم لكنه لم يعلم والله عليم بذلك فوضع ثوبه على حجر وهذا الحجر حجر من اي حجر او الحجر الذي كان يعني يضربه موسى ويقوده ويضربه بالعصا وينفجر منه ساعة 13 عينا او مطرق الحجر فوضع الحجر بثوبه لثوبه ففر الحجر بثوبه طرق الله سبحانه وتعالى امره ان يفر ان يفر ففر فخرج موسى في بريد عتري يتبعه وراء يجري يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حلق ثوب حتى يا حجر وهذا في روايه ثوبي حجر ثوبي حجر في دنيا وهذه تنتبه عن الحرب على مساله حزم عبد النداء حزم عبد النداء ماذا قال الحبيب بن الحكيم وحق يا يجوز في النداء كقول امرأة تجد دعائي وعلم ذلك وغير مضمر وغير مندب ومضمر وما يا مستغاثا الدعاء الرابع علم الدعاء دعاء ايه حق النداء فعلم ففي العصر جائز هذا واحتج بهذا لكن هذا هنا في هذه الروايه جاء فيها يا حجر يا حجر حتى نظرت بنو اسرائيل الى موسى وهو متجرد يعني فقال والله ما لموسى من بس ما بي من اظن ادعو الا واخذ ثوبه لماذا لان مهمته وقف الحجر وقف الحجر لان الله امر بذلك فضحك بالحجر ضربا يضربه ضربا لانه غضب عليه وكيف يضرب الحجر يضرب الحجر يعذبه لانه فعل في العدل فاتقوا الله له ذلك الشعور ففعل ما يفعل العدل فلو عذبه ربما يتعدى من ذلك وعلى كل حال غضب عليه فاثر غضبه حتى ضرب الحجر يعني تهيبا فقال ابو هريره رضي الله عنه والله انه لنجب هذا اخذه علمتم مثلا لنجب اي اثار بالحجر كتبنا وجمعه ما هو ضربا بالحجر يعني اثر على السبع مواضع او ست مواضع من ضربه والشهيد هنا قوله كان موسى يغتسل عريانه وحده فدل على جواز واما اغتسال بني اسرائيل فعلى ممنوع عندنا بالادله شريعتنا فهذا لا يحتج به اما اغتسال موسى وحده فهذا هو يعني وضع ثوبه معناه بجهد لانه لا يراه احد فدل على في هذا إيه؟ على ان الاغتسال اذا كان الانسان وحده متجردا جائز وعن ابي هريره هذا معقول على الاول وليس معلقا كما قلنا وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قصه اخرى هذه قصه موسى مع قومه وقصه ايضا كذلك ايضا مما سبق من الامم السابقه والانبياء السابقه استدل به المصنف على مسالتها وهو انه جواز الاقتتال متجردا اذا لم يكن عنده احد يقتل على الله قال بين ايوب يغتسل ايوب النبي عليه السلام بعد ان ابرأه الله سبحانه وتعالى من ربه وفتح عليه ما دام من اهله وماله عريانا حدهم على الشعر عريانا يقتصر عريانا فدل على جواز ذلك فقر عليه جراد من ذهب هو المعروف هذا لكنه بلون الذهب لا بل الصواب انه جراد من ذهب ذهب بشكل الجراد ذهب صب الله عليه من السماء يعني الجراد كما جعل ايوب يحتفي بثوبه وهو نسي الاغتسال وبسط ثوبه يحتفي فماذا فقال فناداه ربه لماذا ناداه عاتبه على ماذا يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى هذا هو محل العتاب وليس تجرد من الثياب وقد الثوب من للم من الجراح للثواب للذهب وانما لاشتغاله بلم ذلك الم تكن انت غني ببيتك فلماذا تفعل هذا هذا هو محل العتاب فلو كان الابتكار واحدا متجردا ممنوعا لعاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك لا ما عاتبه عنه فاستفاد المصنف من هذا ان الابتكار متجردا اذا كان وحده كيف قال اما ترى قال بلى وعزتك اقسم وعزتك جئت عليه ان تغنيته نعم ولكن لا غنى لي عن بلد هذا بركه كيف اغنى عنه الذي ترك والله سبحانه وتعالى رواه. قال ورواه ابراهيم بن موسى، رواه ابراهيم عن موسى بن عقبة، ورواه ابراهيم عن موسى بن عقبة ابراهيم بن طهمان، ابراهيم بن طهمان الخراساني من في مكة ثقة صدق، لكنه رمي بدارين جاد ثم اعتذر وتابع. قال ابراهيم عن ماذا؟ ورواه ابراهيم عن موسى بن عقبه اصابان بن سليم عن عطاء بن يسار عن جنابه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان علي يغتسل عيانا، يعني معناه ان هذا لو طريق عمر. وهذا الاله وهذا وروايه ابراهيم هذه موصوله بهذا الاسناد عند النسائي واسماعيل. قال هنا قال ابو بطال وجود دلالته من حديث ايوب ان الله تعالى عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتب على الاتكال عريان، فدل على جوازه. وسياتي بقيه الكلام عليه في احاديث الانبياء ان شاء الله تعالى. باب التستر بالغسل عند الناس. الباب الثالث انه قال التستر افضل، واما الاغتسال وحده عريانا كيف، لكن هذا بما اذا كان في صلاه في الخلوه، اما اذا كان امام الناس فالواجب عليه ان يتستر، وهذا هو الباب الذي عقده الان. قال حدثنا عبد الله بن سمعة عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا هريره مولى ام هاني بن جاد الظالم اخبره انه سمع ام هاني بن جاد الظالم رضي الله تعالى عنها تقول دعوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ووجدت يغتسل خاتم التستر، فقال من هذه؟ قال فقلت انا ام هاني. الحديث مستطر قد سبق وعندي ايضا حدثنا عبد الله المستمع مكعلك قال ابن البصري اصله مدني وقد سكن مده عن مالك امام دار هجر عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابو هره اسمه يزيد مولى ام هاني بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هاني بنت ابي طالب وامها فاقته بنت ابي طالب رضي الله تعالى عنها، وهذا فيه ان مختصر بالمدنيين حتى الشيخ مصنف، وان كان سكن البصره الا انه مدني بالاصل وسكن مجدا. قال تقول دعوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدت يقتل فاطمه تقتل هذا ومع الشعر، فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتله متذكرا، ولانه كان امام ناس فدل على ان التكبر ناس. وهذا في اشاره الى احاديث النبي صلى الله عليه وسلم على رجل التستر، احاديث اخرى التي ليست على شرط، والا فهو هذا لا يدل على الوجوب انما بفضيله النصوص الاخرى. قال فقال من هذه؟ فقلت انا ام هاني، انا ام هاني. وسالت عني اني اجرت فلانا من هبيره واراد يعني العقيل ام هاني ولد امي ان يقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت قد اجرنا من اجرت يوم عين. وهذا حديث طويل وسيء ورسالة المنتظر أو ماذا محمد الشهيد إليه وخاطب التصوير ورسالة المنتظر قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صبيان وعن عم الشام سالم بن أبي الجد عن قريب عن ابن عباس عن مولى رضي الله تعالى عنهما عنهم أنها قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط وقالت الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه تابعه أبو عوانة ومن خبير في السفر. والحديث تقدم وتكرر غير مرة وسرد كذلك أيضا عبدان عبد الله العثمان وعبد الله المبارك وسفيان هو شو اسمه الثور. لماذا؟ لأنه عبد الله المبارك والطبري الثاني عن عمشي عن سعد بن أبي الجعد. والحديث مر مشروحا وبعض الشاهد قولها تسترت النبي صلى الله عليه وسلم فدل على مشروعية التستر عند الاغتسال أمام الله. وأما قول تابعه أبو عوانة تابعه أبو عوانة أي عن الأعمش تابعه أي سفيان أبو عوانة وفقه عبد الله الأشعري وتقدم إليه هذه المتابعة موصولة عند المصنف بباب من أفرغ بيمينه قريبا. قال وابن خبير محمد بن خبير غزوان في التستر وهذه الأعمش أبني هذا الإسلام ورواية موصولة من السعيد أبي عوانة الإسلام أو رواية أبي عوانة الوحيد. قال عند الله تعالى وصلى الله صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم وبارك في جنتك وعلى اليقين ما تراه جعلنا وصالح بنا ومسحنا باسمائنا وصالح مقوتنا عليكنا يا ايها الذين جاءتنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه الا بك ربنا سبحانه الله خير ولا حمنا رب العالمين عليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب. السلام عليكم.